فامنحنا الهدى واليقين فكلنا لولاك فكلنا لولاك ماء وطين لولاك لم نخرج إلى العالمين بعد المساء يا مانح النجم السنا والسناء يا ملهم الحبة سر النماء يا منبت الشوك مع العود بجوف الصخور الإله توبة التائب.